السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم اللهم آمين. كلمة نسمعها أحيانا يقول بعض فلان شكله غلط، أو يجي حق واحد يقول له شكلك غلط. لابد أن نعلم أن الشكل من الله، الله هو المصور سبحانه وتعالى، فالله هو الذي صورنا والذي خلقنا، وخلقنا في أحسن تقويم سبحانه وتعالى. الذي خلقك فسواك فعدلك، عدلنا الله تبارك وتعالى. فالمهم أنه لا يجوز أن يقال مثل هذه، أن تقال مثل هذه الكلمة فلان شكله غلط. وأذكر لكم قصة قرأتها عن شخص، شيخ اسمه عبد العزيز الكناني. هذا لما أثار المأمون القول بخلق القرآن وأجبر الناس على ذلك، أراد الشيخ عبد العزيز الكناني أن يناظر في هذا الأمر، فخرج من مكة إلى بغداد ليناظر. المهم قصة طويلة لن أشغلكم بها. حتى دخل على المأمون، فلما دخل على المأمون يقول أول مرة في حياتي أدخل على خليفة، فكنت مرتبكا. يقول فأول ما دخلت قال أحد الجالسين عند المأمون، قال يا أمير المؤمنين يكفيك من ضعف حجته قبح وجهه، يكفيك من ضعف حجته، يعني قبح وجهه يدل على ضعف حجته. يقول فزدت انقباضا، يعني تضايقت جدا. يقول لك المأمون كان عاقلا، فلما دخلت قال لي المأمون اقترب، ثم صار يسأل ما اسمك، من أي البلاد أنت؟ فلما قلت له اسمي وقلت له أني من مكة، قال من تعرف في مكة؟ هل تعرف فلانا؟ هل تعرف فلان؟ صار يتحدث حتى ارتحت قليلا وذهب الروع الذي كان فيه. فوجدتها فرصة عندما تكلم المأمون، نظر إلى السقف فوجد الجص في السقف، يعني قد يعني سقط من مكانه. فقال المأمون قبح الله من صنعه، يعني يقصد لي صنع هذا الجص أنه لم يحسنه، قال قبح الله من صنعه. فوجدتها فرصة فقلت يا أمير المؤمنين فلما لم تقبح الجبس، هذا الجبس هذا لماذا لم تقبحه؟ قال هذا لا شأن له، وإنما الشأن شأن صانعه. قال وأنا يا أمير المؤمنين ما دخلي به وجهي، ما أنا الذي خلقت وجهي، ولكن الله خلقني، ولو كان الأمر لي لاخترت صورة يوسف، فهذا الذي عاب وجهي إنما عاب خالقي وعاب الله جل وعلا. يقول فتبسم المأمون. فالشاهد من هذا أن كلمة شكله غلط، هذه الكلمة غلط، ولا تجوز أبدا أن نقول مثل هذا الكلام فلان شكله غلط، بل نحمد الله تبارك وتعالى أن حسن وجوهنا وجملنا سبحانه وتعالى، ولا نتكلم على أحد إن كان يعني فيه شيء من القبح أو أحد فيه شيء من الجمال، نقول الحمد لله على كل حال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.